بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 18 قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قوله رحمه الله قذف المحصنات، القذف أصله الرمي بشدة، وأطلق في الشرع على الرمي بالزنا أو الفاحشة. وقذف المحصنات أي العفيفات البريئات مما رمين به، سواء كنا طيبات أو أبكارا. فالمحصنة هنا أي العفيفة، لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان، يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا، ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا أي ثيبا أحسنت بالزواج. وقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الغافلات أي عما رمين به، يعني الشيء الذي رمين به وهو الفاحشة، هن غافلات عنه، لم يخطر بقلوبهن ولم يدر في نفوسهن، فهن بريئات منه غافلات عنه. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. في هذه الآية أن الرمي أو القذف بدون البينة وهم الشهداء وعددهم 4 من الرجال يشهدون بأن هذا الأمر حصل، وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمر. إذا لم يكن هناك شهداء على هذا القذف فيجلد. وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سيأتي عند المصنف هذا الحديث وبعده بعض الأحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل الناس وأذاهم، فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف، بل هو من أشد الأذى الذي يكون باللسان. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، جميع هذه النصوص عامة في الإيذاء و إطلاق اللسان والتعدي باللسان، فهي نصوص عامة، ومما تتناوله بعمومها القذف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. من قذف مملوكه أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم، إذا قذفه بالزنا وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة، وهذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة، سواء قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها 18 آية في القرآن الكريم في سورة الفتح، فمن رماها بما برأها الله تبارك وتعالى به في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب بكلام الله جل وعلا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرى أن تأتي براءتها، كانت تتحرى أن تأتي البراءة من الله سبحانه وتعالى، ولما نزلت 18 آية في القرآن في تبرئتها تواضعت رضي الله عنها وقالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحيا يتلى، رضي الله عنها وارضاها. وعلى كل حال من رماها بهذه الفاحشة وفي تبرئتها 18 آية من القرآن الكريم فهو كافر مكذب بالقرآن. الكبيرة 19 الغلول من الغنيمة وبيت المال والزكاة. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرب أو بيت المال مال المسلمين أو أموال الزكاة هذا من الكبائر، والغلول هو أخذ الإنسان ما ليس له حق أو ما ليس له حق فيه، فهذا غلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سواء غل من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا عليها فأخذ يختلس منها، فهذا كله من كبائر الذنوب لأنه تعدي على أموال المسلمين. وأورد الآية الكريمة وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به يحمله يوم القيامة وزرا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويعذبه عليه. قال أبو حميد الساعدي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. ثم أورد الحديث في قصة ابن اللتبية وكان عاملا على الزكاة، فكان يأتي بأموال ويقول هذا لي وهذا أهديته، ولو جلس في بيته أو لو لم يكن عاملا على هذه الصدقة وعلى هذه الزكوات لم يعطى هذه الهدايا، وإنما أعطيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال لولا جلس في بيته، يعني لو جلس في بيته ما أعطي هذه التي سماها هدايا، فهي لا تحل وهي من الغلول، الأموال التي يأخذها العمال أو يأخذها من هو على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا الحديث، حديث الذي فيه قصة ابن اللتبية الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة، فكان يأتي ببعض الأموال ويقول هذا أهديته وهذا لكم. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة، فلم يكتفي بتوجيه نصح لهذا الشخص بعينه، وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحذر من هذا الأمر بهذه المناسبة التي قد وقعت. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، هذا يعد قاعدة وضابط في هذا الباب يعرف به نظائره. فكل أخذ للمال بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به صاحبه يوم القيامة يحمله. وقد أشرت في درس ماضي إلى حديث أبي هريرة وهو بهذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول وعظم أمره وخطب الناس فيه وقال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وذكر الإبل وذكر الخيل وذكر الذهب والفضة وذكر الرقاع، في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا رسول الله أغثني، وأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالغلول شأنه خطير، ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا أو أمرا تافها لا يؤبى به، كما سيأتي معنا في بعض النصوص التي أوردها المصنف. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جدام، فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. وهذا مما يبين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبه به، مثل الشملة التي توضع في ضرع النوق أو بهيمة الأنعام، فيعني أمر تافه ولا يؤبه به. وكذلك الشراك في الحديث الآخر، رجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراك أو شراكين، فهذه أمور يعني يسيرة، لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل. ومن غل ولو شيئا يسيرا يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على أن العبرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل، وإنما بالظاهر والباطن، استقامة الباطن والظاهر والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. قالوا: هنيئا له الشهادة، هذه تزكية له بأنه شهيد، ولا يزكى أحد بمثل هذه التزكية، لا يقال الشهيد فلان أو فلان شهيد، لأن هذه تزكية وجزم له بالشهادة، ومن جزم له بالشهادة جزم له بالجنة. ولهذا في صحيح البخاري عقد رحمه الله بابا بعنوان: لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، ولكن من أبلى بلاء حسنا وظهر منه الخير والإحسان لا يجزم له بالتزكية، وإنما يقال نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، ونحو ذلك مما فيه الرجاء وليس فيه الجزم. وأخرج أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغالي وضربوه. وهذه عقوبة تدل على أن هذا الأمر يعني من شنائع الأمور وفضايا الأعمال، عقوبة الله وجزاء على عمله، حرقوا متاعه، يعني المتاع الذي كان على دابة ينزع ثم يحرق، وضربوه تأديبا له على ما حصل منه. نعم. وقال عبد الله بن عمرو: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. كركرة وتضبط في بعض المصادر كركرة بالفتح، فتح الكاف أو كسرها. كان على ثقل رسول الله، والثقل ما يثقل حمله من المتاع، ما يثقل حمله من المتاع، فكان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة، كان مسؤولا عن الأمتعة الثقيلة. هذا معنى قوله كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فأخذ الصحابة يتحرون عن السبب، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فوجدوا عباءة قد غلها. وهذا فيه أن الغلول كبيرة من الكبائر، موجب لدخول صاحبه النار. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. قوله رحمه الله: الظلم على ثلاثة أقسام، أي ظلم العباد. الظلم على ثلاثة أقسام، أي ظلم العباد. وذكر الأقسام الثلاثة: القسم الأول يتعلق بالأموال، والقسم الثاني يتعلق بالدماء، والقسم الثالث يتعلق بالأعراض. ثم أتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فهي أقسام ثلاثة كلها حرام، والتعدي عليها ظلم. فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ظلمهم في أموالهم، ظلمهم في دمائهم، ظلمهم في أعراضهم. ظلم الإنسان في ماله بأكله بغير حق، وظلمه في دمه بالقتل أو الضرب أو الكسر أو الجرح، ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف. فهذا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد. أما تقسيم الظلم من حيث هو، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به، أي لا يبالي به، فهو ما دون ذلك. وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرة قادمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا فيه خطورة الغلول، وأن صدقات الغال أو ما يتصدق به الغال لا ينفعه، يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها، لا يقبلها الله منه، لأن المال لا حق له فيه، لا حق له فيه. ومثل ما قال القائل: ومنفقة الأيتام من كد فرجها، يعني تزني حتى تنفق على الأيتام، أو يسرق أو يغل حتى يتصدق، هذا لا يقبل منه، لا يقبل الله منه صدقة، لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه، لا حق له فيه. نعم. وقال زيد بن خالد الجهني: إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين، أخرجه أبو داود والنسائي. ما قاله هذا الرجل شيء تافه، الصحابة قالوا ما يساوي درهمين، يعني شيء تافه جدا، ما يساوي درهمين، يعني يبينون أن أمر تافه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي عليه لما علم من حاله أنه غلى هاتين الخرزتين أو هذا الخرز. نعم. قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وهذا من الإمام أحمد تنبيه لهذا الأمر، ومثل قول الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم، تأتي هذه الكلمة من رجل صاحب استقراء للسنة والأدلة وتتبع للأحاديث، قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل النفس. والنفي أشد من الإثبات، الإثبات يمكن أن تقف على حديث واحد وتثبت من خلاله، أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقراء. ولاحظ دقة عبارة الإمام أحمد، لم يقل لم يعني يصلي النبي لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الصلاة على الغال وقاتل نفسه، وإنما قال لا نعلم، فنفى علمه، وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام، لا يقول القائل لا يوجد دليلا على كذا، وإنما يقول لا أعلم دليلا على كذا، أو لم أقف على دليل يدل على كذا حسب اطلاعي ما رأيت، أو نحو ذلك من العبارات. نعم. الكبيرة العشرون: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الكبيرة التي مرت معنا وهي الغلول داخلة تحت هذه الكبيرة، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل، لكن لما كان الغلول أمرا شنيعا وذنبا عظيما وخص في نصوص كثيرة بالذكر، أفرده المصنف رحمه الله بالذكر، وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة، كبيرة الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. وأورد قول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وفي قوله تعالى أموالكم إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان، وكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا، ونحو هذا في النصوص كثير. فهنا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها إلى الحكام أي بالشهادات الظالمة والدعاوى الكاذبة، حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو دعواه على أموال الناس ويأكلها بالباطل. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قوله ويبغون في الأرض، يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة، وهو يتناول البغي بكل أنواعه والظلم بكل أنواعه، البغي والظلم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض، وتكون هذه الآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذر منها المصنف، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. جميع هذه في التحذير من الظلم، وهو يتناول هذه الكبيرة الظلم الذي هو بأخذ أموال الناس بالباطل. وفي الحديث: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد. هذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله على موضع الشاهد منه وهو ما يتعلق بظلم العباد، والحديث بتمامه مر معنا. الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك. والمصنف رحمه الله اقتصر من الحديث على ذكر شاهده، والحديث له طرق، وبعض طرقه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مصنفاته. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل يعني المماطلة والتسويف والتأخير، يماطل أي يماطل صاحب الحق في حقه فلا يعطيه إياه، وإنما في كل مرة يؤخره، فهذا ظلم إذا كان واجدا غنيا فمطله ظلم. أما إذا كان لا يملك وليس عنده شيء فلا يكون بذلك ظالما، لأنه لا لا لا لا يملك حتى يعطي، وإنما يكون ظلما إذا كان من غني. نعم. ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. قوله: اليمين الفاجرة على حق عليه، يعني حق عليه للناس، ثم يحلف يمين فاجرة أنه ليس علي، ليس له عندي حق، ليس له عندي حق وليس له علي أي مطالبة، وليس له في ذمة أي شيء، ويحلف يمينا فاجرة بذلك، يحلف يمينا فاجرة بذلك. فهذا من أكبر الظلم، من أكبر الظلم. واستدل المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمينا فاجرة أنه ليس له عندي حق، وهو متعد على حقه، ولكن يمين فاجرة يتخلص بها من حكم الدنيا ويلقى الله عز وجل فيكون ليس له إلا النار. قال: فقد أوجب الله له النار، فقد أوجب الله له النار. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني هل هذا الحكم خاص بالتعديات الكبيرة والأموال الكثيرة، أو أنه أيضا يتناول ولو شيئا يسيرا، مثل أن يكون أخذ من غيره شيء يعني تافه أو لا يأبه الناس به. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك يعني عود مسواك، ولو كان قضيبا من أراك، يعني أخذه من غيره وطالبه به وقال: والله ليس لك، وأعطى يمينا فاجرة وأخذ هذا العود، فهذه عقوبته ولو كان قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. فيه أن الغلول ليس في الأمور الكبار، وإنما حتى في الأمور التافهة، مخيط، خرزات، شملة، أيا كان، ولو كان قضيبا من أراك فهذه عقوبته، يأتي بما غل يوم القيامة وتكون وجبت له النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فقام رجل فجاء بسراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال: سراك من نار. وهذا فيه فائدة، الفائدة من فوائد الحديث أن الموعظة وبيان الترهيب للناس فيها سبب ووسيلة لهدايتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشملة التي غلها ذلك الرجل وأنها تشتعل عليه نارا بين الحكم وحصل ترهيب للناس، فرجل تدارك نفسه وجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم فقال شراك من نار. فالرجل تدارك نفسه وجاء به وتخلص منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله. فهذا فيه أن الموعظة والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك هذا مفيد لمن كتب الله تبارك وتعالى له الهداية. وقال رجل يا رسول الله إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين. رواه مسلم. إلا الدين يعني إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس، فهذا من الدواوين التي لا يتركها الله حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. قال إلا الدين، فهذا شيء لا يترك الله لأن حقوق للعباد. فإن كان العبد أعطى العباد حقوقا في الدنيا أو على الأقل طلب عفوهم ومسامحتهم انتهى الأمر. وأما إذا لقي الله يوم القيامة وعليه حقوق للعباد فما ثم إلا الحسنات والسيئات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. يتخوضون أي لا يبالون في المال كيفما حصل، كيفما حصل عليه أو كيفما اكتسب لا يبالي، يتخوض في المال ولا يبالي هل هو بحق أو بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. صحيح على شرط الشيخين. السحت الحرام، وكل جسد غذي بالحرام ونمى على الحرام فالنار أولى به، لأن الجنة دار الطيب، فالخبث لا يصلح للجنة، والجسم القائم على الخبث وعلى المحرمات لا يصلح الجنة، فالنار أولى به لأن الجنة دار الطيب. ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين. أما إذا كان خبيثا فليست الجنة دار الخبث، وإنما النار أولى به من كان جسده قائما على السحت. وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. غذي بحرام أي تغذى به ونمى على الحرام، فقال لا يدخل الجنة. نعم. ويدخل في هذا الحديث المكاس وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن والزغلي ومن استعار شيئا فجحده ومن طفف في الوزن والكيل ومن التقط مالا فلم يعرفه ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد. والله أعلم. قوله والبطاط من معانيه في اللغة الكذاب، وقوله الزغلي من معانيه في اللغة الزغل الغش. نعم. الكبيرة الحادية والعشرون السرقة. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قوله السرقة هذه كبيرة من الكبائر، والسرقة أخذ الأموال، أموال الناس فلسة من حرزها وأماكن حفظها، فهذه تسمى سرقة، يأخذ أموال الناس خلسة أو خفية من حرزها أو الأماكن التي حفظت فيه، فهذا من كبائر الذنوب، وفيه حد في الدنيا وفيه عقوبة في الآخرة. قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة من الله عز وجل. فهذا حد دنيوي للسارق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. وهذا من دلائل وجه آخر في الدلالة على أن السرقة كبيرة أن فيها لعن، لعن الله السارق، فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أي أن السارق أيا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حكمه وهذا حده في الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. صحيح. وهذا وجه ثالث في الدلالة على أن السرقة من الكبائر، نفي الإيمان عن السارق في قوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والنفي هنا هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصله على ما سبق بيانه وتفصيله. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذا سمعه سلمة بن قيس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب ويقول: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قوله ألا إنما هن أربع هذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وجمال بيانه. ألا إنما هن أربع بهذا القدر من هذه الجملة تشوفت النفوس إلى الأمر. ألا إنما هن أربع، أي فاحذروها يا أمة الإسلام، ألا إنما هن أربع. ثم ذكرها، قال: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذه الأربع تنقسم إلى قسمين: حق لله وحق للعبيد. حق الله في قوله لا تشركوا بالله شيئا، أي أخلصوا له العبادة، وحق العبيد فيه هذه الأمور الثلاثة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وإذا ربطت بين هذا النهي وبين قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته أيضا في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم، هذا تجد أن هذا المقام العظيم يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكرات وبأساليب متنوعة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم، هنا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله هناك: وأعراضكم، هنا قال: ولا تزنوا. وقوله هناك: وأموالكم، يقابل هنا قوله: ولا تسرقوا. فرجع ما في هذا الحديث إلى ما في الحديث الأول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وهذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام. وفي خطابته في الحج أكد على هذه القضية مرات كثيرة وفي أكثر من موضع وبأساليب متنوعة، منها قوله في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا قاله أيضا في خطابته في الحج، وفيه تأكيد على هذه القضية المهمة العظيمة، مسألة الدماء والأموال والأعراض. قلت: لا ينفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال. التوبة لها شروط لتكون مقبولة، وشروطها ثلاثة: وهي أن يندم الإنسان على الذنب، على فعله للذنب، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة إليه. هذا في عموم الذنوب. أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس كالسرقة مثلا، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله: لا ينفع السارق توبته، يعني لو أنه جاء بالتوبة بشروطها المذكورة، ندم وأقلع، يعني لم يعد للسرقة يفعلها مرة ثانية، وعزم عزما أكيدا أن لا يعود للسرقة، إلى هذا الحد لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، لأن باقي في ذمته حقوق للناس وأموال للناس سرقها، فإلى هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة. يعني لو أن إنسانا سرق أموال ثم تاب، ندم على السرقة وعزم ألا يعود للسرقة وأقلع عن السرقة، لم يعد يسرق مرة ثانية، إلى هذا الحد لا تكون توبته مقبولة، وإنما تقبل كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله بأن يرد ما سرق، يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أموالهم، المهم أن تصل أموالهم إليهم، سواء قال: هذه سرقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها، أو جعل وسيطا بينه وبينهم ثقة يسلمها لهم ويقول: هذه يعني أخذت منكم، أخذها شخص منكم وهو تائب الآن، أو نحو ذلك. المهم أن تصل هذه الأموال إلى أصحابها، وإن كان مفلسا، يعني ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال، فإنه يتحلل هؤلاء، يعني يطلب منهم أن يسامحوه وأن يعفو عنه، فإن عفوا عنه وسامحوه قبلت توبته، وإن لم يسامحوه بقي الأمر في ذمته. نعم. الكبيرة الثانية والعشرون: قطع الطريق. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال، وكيف إذا جرح أو قتل وفعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا؟ قطع الطريق هو اعتداء وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه إخافة للسبيل. وقطع الطريق هو أن يقف جماعة أو أفراد قلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جادتهم، ثم إذا مرت القوافل المسافرة قطعوا عليهم طريقهم بسلب أموالهم. وهؤلاء الذين هم قطاع الطريق محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الساعين في الأرض بالفساد، ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلسة كما سبق مرة معنا، لما في قطع الطريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدي على أموالهم، وأيضا لما يكون في قطاع الطريق من غلظة وفساد وشر وعدوان وتعاطي للمحرمات وتهاون في الفرائض، وهذا حالهم في الغالب الأعم، من كان بهذه الصفة في الغالب الأعم أنه فيه هذه الصفات. وقد جاءت عقوبة قاطع الطريق كما في الآية التي بين المصنف أن تقطع، أو التي أورد المصنف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهذا بحسب الأمر الذي كان منهم، لأن هذه الجريمة متفاوتة في حجمها، ولهذا العقوبة تكون متفاوتة. نعم. وذكر المصنف رحمه الله في تعليقه أن مجرد إخافة السبيل كبيرة من الكبائر، مجرد إخافة يعني إخلال الأمن وإخافة سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن، هذا بمجرده كبيرة، فكيف إذا انضم إليه أخذ المال بالباطل، وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم، أو أيضا القتل، وانضم إليه فعل عدة كبائر مثل شرب الخمر والتهاون في الصلاة وغير ذلك والفواحش وغير ذلك من الأعمال التي هي قريبة جدا من قطاع الطريق. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.